كلمة فوق قلت أنا. لا لا سؤال عنها. أنا رجعت يلا مرأة لها لا تمشي تبدأ الفلانية تمشي شرح حار ها وعبدك نفس الوقت لا مشي تعبد لا في على هذا أبي بقال لها تمشي ما هي لازم شيء اللي عاد عينه اللي على ذاك الوقت تروح ذاك ما تلا ما تلا خالي قال لي ما تجيس ذاك المكان أنك حرام عليك وعقب نفس الوقت ما مشيت عاد عقب ذاك حد منها مشيت قالها باطل عليها تمشي مشيت ايوه هو اللي كان حاله لي على شيء وعقب ذاك الشيء ما ترى خالي العاد هذا هو معنى كلامه ما عنده مشكله ما يلزمه بسم الله بسم الله ايوه انت الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته امين ان شاء الله امين انا سؤال عن رفع اليدين كثير حلقات الوقوف ورفع اليدين انا ذاك حتى لو صرت في شنو بعد سؤالي لا غير رفع ايوه لا يعودون ثلاثه صيفته الصجت عني انت بيها ايش سوى لي وقلوه ايش تعني بيها وقلوه هي اللي دورته هي اللي دورته كان هذيك والله هذيك انا قد قلت السجود ايوه قيس السجود ما هي تب سوى عن الركوع عن الرافع منه السجود ما هو لحقيك الدرجة ما هو بيك القوة ورانك لك بعد ورانك لك بعد واضح فيك انك سؤالك ما هو واضح لأن انت اولا سورت الله عن الرفع رفود اليدين عند الركوع والرفع من ثم دخلت سؤالها خرجت الكيفية ما هي شيء يعني انت تدرك توضح الماهية سورت قاعد عن شيء ثاني أنا كان كذا قاعد فهم والله أنت ما أنك عاقل على اللي تقول الماهية معناها كنت متحرك كان كذا تقول لي من ترى كانوا يقاد يديهم عاوزني والله كانوا يرفعهم فوق ذاك والله كانوا يقوموا هذا هو اللي قالوا الكيفية والماهية أما تسوني من ترى كانوا قاعد يلطم اللي يرفعهم عند بني ترى لا يسي هذه مثلة الماهية هذا عاد سؤالك والله ما فهمته على أنك للتالي تيجي تسوي عنه متخلط في راسك والله عبارتك ما جابت ياك اللي هم ما نعرف ايوه سلام ورحمة الله امين ان شاء الله سوى العمل يعين على ثبات انا دار ثبات الصراط المستقيم لا حديثهم يطلب مولا اللهم اعنا اهدنا صراطك المستقيم وثبتنا عليه اهدنا صراطك المستقيم وثبتنا عليه اللهم اهدنا صراطك المستقيم وثبتنا عليه اشياء اخرى احتمالات مره طالب مولانا ما في نقاش وكون هم اللي بالعباره اللي دوره لقاها فيها حاجته لكن ما ان شاء الله ما في نقاش ايوه بسم الله امين بسم الله بسم الله امين من ان شاء الله شغلنا عندنا استشكال انا في اخبار يوم الجمعه في الدعاء قبل دعاء الخطبه الاولى والثانيه كان حد ادى الدعاء رفع ايدي والله عبد المسلم كان دعاء الامام كان المسلمين يرفعوا ايديهم والله يخلوهم كان الامام يرفع ايديه وقته يطلب مولانا في الخطبه والله عينك على الناس تصنت يا غالي ابدا كانوا كانك عينك على رفود اليدين عينك على الإمام والله عينك على الناس اللي هم تصيد صح هي اللي هم المستمعين ما نعرف فيه إيش والدعاء وارد فيه خارج بعض السلف كان يطلب مولانا يرفع يديه وبعض الأوقات وشي منهم قاع ما يرفع يديه طالب مولانا ما يرفع فيه يديه أبدا لكن ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الرجل اشعث اغبر يطيل السفر يمد يديه يا رب يا رب يمد يديه هذا وقرركم حديث 40 يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه هذا دليل واضح. مد الأيدي لأن رجاج عادة يتلي دور مهمة يمد الهيد ويا الله ما لي طالبتك المولى أنا تمد أيدي تقع عيالتك تمد معهم كرعي إلا لا قال بعد مد أيدي يا غالي بعض السلامة كان يمد أيدي بهل ذيك الأحاديث ما هو حامل عليك من التأكيد والله قاعد شمله يقدر ما بلوط الحديث لأن الصحابة يمشي يموت وهو قاعد شمل الحديث ما بلوط يا عقب الله ورناك تنتقلون ولا لأن الصحابة ياسرين وفيهم اللي يجبر يسمع حديث مرة واحدة ويمشي مسافر ولا يجبر معه الآخرين وياسم الحديث ما هو دوا ما هو بعد النبي صلى الله عليه وسلم يمشي من الزمن حتى مالك شمل الحديث عود ما مؤكد إنه قاعد به عود افتب عكسه بها اللي ما راح حد يبلغ ما راح العلماء اللي التقى بهم ما عندهم ولا هو وحده يعد الصحابة واحدين منهم تفوتهم يشوفون السنة معنا ما لقى أخبار ما يحكم الله أيوه بسم الله تدرك وراني في الحمد السلام ورحمة الله آمين مد أصحاب بريد وش ظاهر لك انت بيني وبينكم على هو يسوي بشكل محدد عاقب لك الله ما عاقب لك يورنا ما عاقب تتسأل عن الكذب ولا تتفاصل لك الكذب سلاكتهم الكذب صعبة شوي كون في حاله لا قاعد مسلم مولانا وانت لا علمت بروايته والله شلاهي تدخل منها ضيقه والله تدخله ضيقه اصبر ولا هي العقوب مره قاعد واجب عليك تكذب الكذب مره عود واجب مره يعود الكذب واجب وحرام عليك الصدق اللي تعود درك لا رجاهي لبودي رجاهي قد يكتروا والله يعذبوا والله يبطوا والله يقضى ماله والله يهينوا وقادر عليه بطاش حرام عليك من عند تعرفوا به وحرام عليك تقول له الحق من ذاك التعرف وحرام عليك تدله يعمل على قيار عنده حرام منع وني تصدق ويلك بيالي هي الشريعة ما دي ورا المصلحة العباد يتم كذب واجب أحرام يعود عاد واجب ويتم الحق واجب يعود أحرام لا تقول الحق حتى أنك ترك إذا كذبت عليه سوشتك ينفقع عليك ومتكركر وربما لهيت في جاي عمتين أو تمشي وانت ما تقدر ترضيها بالطريقة العادية تقدر تكريم عليه إذا قديت تعبر بعبارة تفهمها هي فهم وانت ما عينك عليك واسي وإذا كذبت ما يلحقك بها اللي الشريعة تبقيكم تصطلح وما تختاركم ترافد وطار لأن اللي في جاي بين الزوجات مشكلته قاع ما هو لها الزوجة قد يعود يضرب العيال ويضرب الأنساب ويضرب الأقارب وتقد حريفتهم أتلا تطفل ونيتموا متقاليين بيناتكم إذا تفرقتم مدام الطابقة وإذا تميتم جمعين مدام الطابقة مرة نين تكذب على زوجتك تقول ما يحرم أرعاني الصلاة أنت تسمعه وتموا لا تكذب ما ترى حد منكم يقد يقول كلمة وعرفونا دور الشوى دور يتم قال ما رأينا راجل يكذب من الدعاء يا أخوك إلا يكذبوا فر يصبحوا العليا تلاف دينا فرقهم قشر ونشروا مليا شويد للدي قالوا موريتاني يعطي الشرع اللي تهاب الرجل موريتاني عندهم حديث ممزاكي أعطيها لك الشرع غير عسك سمعت ولا ما سمعت يا بسم الله بسم الفرقة عايز سلمكم لا أبو حولي تحب ايوه لا بده بده شو قاعد اروان كويس لا عليك ايوه ان شاء الله دوري ان شاء الله ان شاء الله ايوه ان شاء الله وفلا الى اصبرنا فرصه ان شاء الله سلام الله الله انا سول رابي مع جداتي وجيت لوالدتي ومارشو طيب مع جداتي في الباديه جيت لوالدتي ومارشو تقولني جداتي في الباديه زارقه من قصيك الشهور الباديه تقولني والدتي هي مليون زارقه وفي الوقت وجيت لها واحفظ القران جارك أن ترك تبطع عند مع أحد خرص المشكلة من أجل تم حد يدقوم عليه مشكلة يا الله يفكر يقول يا هادي يا رشيد يا هادي معناها اهديني, ويا رشيد معناها دلني على الرجاء. هذا هو اسم من اسماء مولانا حد كامل مترنبي تم يكرر. يا هادي للهداية, ويا رشيد للرشاء, معناها سهديني يا مولانا على المشكلة مناش ونعرف ذاك اللي يرضي. ايوة انا قاعد حجر ما عرف ايه خرص لحل تعود تضحد. والله مولي اللي منهم قست تسعى عند اخرين تعود قاعد ما كأنك ما تتعرف. يهدي عادة كل شيء عنده سبب. والدتك إلى جزتها تقوم لجدة والجد انت المؤكد عليك والدتك حق والدتك أكبر من جدتك وعليه وعليه. وهذا قد قلت لكم في درس في البرو لهذا ما فيكم أحدين ما يحضروا. والله ما اللي يلين قالهم ما يسكن فيهم هذيك شكل. على كل حال يشوف يشوف مشكلة ماس هي جداتك مربيتك وامك منين صدت عنك ما عقلت اليه بقال معي اللي عقلت عليه ده جدتك. ايوه على كل حال برهم كاملين يا غير الام التمليل. وهذه اللي رباتك ويا جدتك حق حاد ما نعم ولي حد ولا احسن عليهم. وعدت عندك تليفون تقد العود كأنك اللي قاعد معهم يكلم إيه مشيت عنا التمليل بتكلم معه. ياك ما خاصكم شيء, ياك ما عندكم مشكلة, عندك من مرافعين يعرفونك انك الى غبت عنهم تميت الله معاهم ولا جيتهم قعرنك معاهم دور يخوف ذاك شاء الله. شاء المولى انه يهدينا ويهديكم صرنا لكم القرآن وعلمنا. ايوه بسم الله يا قلنا رفض الزيت سنتين بسم الله. امين. ارفع صوتك الفوق. ايوه كنت صايم كنت صايم كان انا اخي الحمد لله على الدروس من جهه واحد نستمعهم كنت صايم جاءني من اصحابي وقطعوني انا سمعت جاني اني مثلا واحد كنت راجع من جنة في رمضان جاني اني صعدت معهم ذاك النوع وتوي صارت معهم معهم رمضان سمعت حبيت معهم يا حسمع توب المولانا صوبة صادقة معنى تايب لك معنى يا مولانا راجع لك عن العدل تلاتي تنعلو ينوى حد وما ترى عند ذلك المعصية أبدا. وذاك النهار ما هو محتاج يخسر وهو عصى مولانا وهذا اللي قالوا لك لا معناه أنه مشي حال موليه ومزل إيه زينوا لك رواية ورقا واجب عليه من الساعة اللي ترى يصوم الله يصام واجب عليه مشي يتعدى مني عرف حكم وقضي ذاك النهار. والكفارة يعني انت عود ما ربيت في بليدة فيها حد قط علمك اي حكم وانت معدل ان يقع ما يخسرش تقيت تسلك منه زم خلاه مانع يعود لقاه هربه مدة ما قط قرات الدين وهو ذا ما هو عالم به وانتهك حرمة الشهر كان فيه والله اشرب والله قاع ما صام هذا عنده وجه يقد يسلك فيه نتيجة انه قاع اياك عود كان مسلم يلي وقع ما معروف كان مسلم ولا ما قرا دين مولانا لا معدل هو انه مسلم ويقعد يقعد ما هو مسلم شرعا عليه يتوب المولانا ويقضي ذاك النهار والله ذوك الايام وينون وياك ما ترى يعدلوا وياك راح كام نفسه ان شاء الله مولانا يصلح له. توب علينا الله ان شاء الله يتوب علينا يتجاوز عن ذاك. ايوه بسم الله. ايوه السلام السلام ورحمة الله. انت اخبارك عاد قال لك الدد يا اخي. ايوه بسم الله. امين. تفضل ارفع صوتك. انفرط فيه كان في الله مغد جنابي تصومني ماتت والله ظاهر لكن كانت اهم ما تصوم وحق بجات في الموت سابق ذلك فطرتها وعقبت ماتت ذاك المرض الى صمت عنها ما تخسر لا من شو بتعدى ولا ما لك يا قعمان ما هي مخاطبه ولا صمتوا عنها هاي خصر ايوه بسم الله يسلم وفلا ايوه بسم الله ولا القاعد عند الفم يصير ما له مزال يرفد الناس ناس نصين منها نص صراهم شهر كشورة النعمة شنو هيك سيزة الله رابي باب حق الله انا بارك حد كامل تفقدت ونعتبره لا قاسي ونحب والله يا بسم الله لا تمو حاج بعليان ان شاء الله الله ان شاء الله يثبتها من قول الثاني هذا الزب اذهب بالعقول وبالعقول صلاح وانا اخبار مسلم ايو بسم الله يسلم اقول قول ويا صايمة كان حاش الصوصوة شم وهم قبل اسر هذا قال يا بالله أيوة كان قد بتقبل داري هو سوى شماه كان قد أدلاك بالحنة حتى ينعود معلوم فيها تتحنك لا ما هو لا ترش بهذا عادد وما هو من باب الزينة عاد من باب الدواء والدواء مرداء وحد يرمون هي عنه التزيون لا يرمون هي عن الدواء لا بعد لا ما شوي سلام مرحبا الشيخ أنا عندي سؤال أنا من الناس اللي يشتغل في المربط ونتعاملوا مع الناس بعض الناس يجينا يقولنا أعطيك مثلا 200 والرقبة نتعامل مع وجل ونجيله حيوان كامل يبقى لا رقبة وجل ويقول لي بعض الناس أنها ما وجهش معاملة أخرى نقوله 200 سلاليخ ودفي شيء مجهول في شيء من الكرشة وقطي شيء من هذا سؤال آخر جيب من ولا واحد انت قاعد شايت في السليخة ولا احنا يسلمك احنا يسلمك سامحين اللي بسؤال ايوه الاول كانوا جايز والله ما اللي هو شنو علو كنت امل مقارجاج نقول له اعطيني مثلا 200 والرقبة والجلد ولا نقبة وشي غيرها براس وكمسو ذاك كم ندير ويبقى اللي هذاك اللي قلت بعض الناس يقول لي اذا ما هو جايز عدلوا خلاه على فضة اصفاركم من خلال تعدلوا فضة وطول تتوافقوا على مبلغ وشاته خليها له أسرة خاله عدلوا حالته وعطيها وتم عنك عسس بوزات يبلغني انهم منين يجوا له يسرخوا لرقا شما ذاك يقبوش ما علموه به يدير ايه والله شاهد انت عليه يبارك فيه وفيك هذا بلغني من بعض التلاميذ ان الواحد يجن ولا يسرخ لرقا ويقول له راني درت لك فم وهو قبض منه شيء ما هو قاعد داخل التلاميذ هاي السرقه وطول واضحه تم نبههم يسلمكم اللي منكم وفق الله ويعلم بحكم تعود مدك يا الدخله ولا يلاقوا منهم منيرين يرجع القوم عارف يقول له بويا اذا ما كنت تعدلها لا تعدل ولعت كنت ما اللي تعدلها تقول مولانا راي لك الباط اخبارها ولا تتعلق يعني مسكني في واحدين قاعد لا يمساوي الصبح وقاع ما يجوا ما يقراوا ولا يستثوروا ولا يستفادوا ومساكين وهذا حقهم على المسلمين الاخرين الواحد بعد يقول هل وياك ما يجي المولانا متقشمي بعد راوي لا بقى لا يعدل عاد بعد يعرف الحكم ايوه يبارك فينا وفيك يعني ان شاء الله احمد انت عندنا فريق الكاتنا تعال الاخير اللي معك ايوه بسم الله امين رمضان ماضي كم ساعة مع واحد عنده شيء من الحيوان رجال عنده شيء من الحيوان وقبل جانا رمضان وقبلت رمضان قال لي اني ما قد نصوم ذلك الايام وقبلت قلت له اني لا انخرطي كان نقدم نخلطهم وسلحة كاملة قلت له صرت نهارين وانا رمضان هو اثر علي رمضان حتى ما قدرت اقوم قلت له عمل فيها لان قلت انه على لان مشي صار بلد نقدر نصوم فيها رمضان وقبل ذلك الايام ما وقت من صالح لي اجلان قلت عقب ذلك وفي رمضان وتوفى اليوم من زيت من بعدين رجعت له لصمت رمضان قضيت اني يوكل ايام ومسؤول اني اكل من زيت تابع ان شاء الله ما كده وانت افطرت قاعد الايام ولا ما افطرت؟ انا افطرت هاي الايام ذا بسبب ايش؟ قلت لك انا سبب في الايام اللي امتنع عليك رمضان قلت انا يا رمضان قلت لي اروح بالليل ما نجبرش نفطر به وانا بخلوه وهو قال اني ما حاضرني قال اني ما قدرت تحيره هو بلا معنى، تحيره هو أخبر أنت براسك، أنت هو اللي تشوف ياك براسك. اليوم سبت النهارين أفطر علي ولا تجاب لي شيء قد نفطر فيه نفطر نفطر اللاب. وأنت حكما اللي عندك مشي عايش به ولا مدبر به إلا ذاك العمل ياك. الله لا عمل. لا عندك شيء ثاني مركب ياك. إيه قد قلت له عملك هذا ما عندك. عين عليك أنا كنت جاي عندك. ذيك لاوينة ذيك الفترة عندك. وخلاص خلاص. لا توب المولانا لأن قدمت على الواي ما صورت عن حكم. واقضي ذوك الأيام وتوف. الأيام بس قضيتهم قاعد. الحمد لله وفلا لا تحزن لرمضان إن شاء الله. الله المستعان. الناس راح ما خلي مصوب ولا ولا الحراد ولا الوراد ولا عنك ولا حتى الكنقالة بعدين هون الحمالة هذا شبه مسيكين الله شبه فيه مصطل شي مسيكين الله أعلم حد فتش وظروف ما يعرف اللي يجده خرص وفيه شي مسيكين لا داير على وجهته انه عنده عمل متين وراعي قاع هذه اللواد اللي يذهب قاع يجي مرة رمضان كانوا لا يطرهم يذهب قاع واحد مسيكين يطير ولا ينزل ودور يبدأ لكم شو من السلانة هذا ما تقولوا في كذا أيوة ما تقولوا قاع ما شيء جايز استهزاء لنا خير ذاك لا يحفظنا يحفظ لك أيوة ودعتكم ولا